ولا يكره إفراد شهر غير رجب. قال صاحب المحرر: لا نعلم فيه خلافا للأخبار، منها أنه كان عليه السلام يصوم شعبان ورمضان، وأن معناه أحيانا، ولم يداوم كاملا على غير رمضان، ولم يذكر الأكثر استحباب صوم رجب، ولم يذكر الأكثر استحباب صوم رجب وشعبان، واستحبه في الإرشاد. وقال شيخنا: في مذهب أحمد وغيره نزاع، قيل يستحب وقيل يكره، فيفطر ناذرهما بعض رجب، واستحب الآجري صوم شعبان ولم يذكره غيره، وسبق كلام صاحب المحرر، وكذا قال. كيف؟ لأننا ولم يذكر غيره. استحب الآجري صوم شعبان ولم يذكر غيره. نعم. عندي ولم يذكره. يذكره؟ نعم. نعم؟ إي نعم. نسخة. وكذا قال ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية: يستحب صوم الأشهر الحرم وشعبان كله، وهو ظاهر ما ذكره صاحب المحرر في الأشهر الحرم. وقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما من رواية مجيبة الباهلية ولا يعرف عن رجل من باهلة أنه عليه السلام أمره بصوم الأشهر وصوم الشعبان. اقرأ مع وصوم الشعبان. نعم. وصوم الشعبان أعد منها. نعم. من أين شيء؟ وصوم واستحب الأجوري. ولهذا والله أنا لم نذكر استحبابه الأكثر. نعم. بعده وصوم الشعبان قبل السطر. نعم. وكذا قال ابن الجوزي. كيف؟ يستحب صوم الأشهر الحرم وشعبان كله. وصوم شعبان كله إلا قليلا. أنا ما وصلناش. كيف ما وصلت؟ ما وصلناش. نعم. ما وصلتوا؟ لا. طيب. أنا ما قلت أسباب الهداية. إلا بنا. أقرأ منها. وكذا قال ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية: يستحب صوم الأشهر الحرم وشعبان كله، وهو ظاهر ما ذكره صاحب المحرر في الأشهر الحرم. وقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما من رواية مجيبة الباهلي: ولا يعرف عن رجل من باهلة أنه عليه السلام أمره بصوم الأشهر الحرم. وفي الخبر اختلاف وضعفه بعضهم، ولهذا والله أعلم لم يذكر استحبابه الأكثر. وصوم شعبان كله إلا وصوم نعم وصوم شعبان كله إلا كله وصوم شعبان كله إلا قليلا في الصحيحين عن عائشة. وقيل قولها كله، قيل غالبه، وقيل يصومه كله في وقت، وقيل يفرق صومه كله في سنتين. ولأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي عن عائشة: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال في شرح مسلم: قال العلماء: إنما لم يستكمل غيره لئلا يظن وجوبه. وعنها أيضا: والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصيب منه. ولمسلم: منذ قدم من صام، هذه نافية، يعني والله ما صام. ولمسلم: منذ قدم المدينة. وعن ابن عباس: ما صام شهرا كاملا قط غير رمضان. ولمسلم: منذ قدم المدينة. متفق عليهما. وصوم شعبان كله في السنة كله في السنن عن أم سلمة، ورواهما أحمد. ولعل ظاهر ما ذكره الآجري أنه أفضل من المحرم وغيره. ووجهه قول أسامة بن زيد: لم يكن عليه السلام يصوم من شهر ما يصوم من شعبان. وقال ذلك شهر يغفل الناس عنه، رواه أبو بكر البزار وأبو بكر بن أبي شيبة، وفي لفظه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ترفع فيه أعمال الناس، فأحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم. وروى اللفظين أحمد والنسائي والإسناد جيد. وروى سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد قال أظنه عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أسامة بن زيد كان يصوم شهر المحرم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام شوال، فما زال أسامة يصومه حتى لقي الله. إسناد جيد، إلا أنه قال أظنه، ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عنه ولم يشك. وفيه أنه كان يصوم الأشهر الحرم، فقال له صم شوالا، فتركها ولم يزل يصومه حتى مات. وللترمذي وقال غريب وأبي يعلى الموصلي وابن حبان من رواية صدقة الدقيقي وهو ضعيف عن ثابت عن أنس سئل عليه السلام عن أفضل الصيام قال شعبان تعظيما لرمضان. وأي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. وذكرت امرأة لعائشة أنها تصوم رجبا فقالت إن كنت صائمة شهرا لا محالة فعليك بشعبان فإن فيه الفضل. رواه حميد بن زنجوية الحافظ وأبو زرعة الرازي. وسأل رجل عائشة عن الصيام فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. رواه أحمد في مسنده. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بن إسحاق عندي صح عندي أو أحمد رواه إسحاق أو أحمد في مسنده. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، فقلت أرأيت أحب الشهور إليك الصوم في شعبان؟ فقال إن الله يكتب في شعبان حين يقسم. فقلت أرأيت أحب الشهور إليك الصوم في شعبان؟ فقال إن الله يكتب في شعبان. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، فقلت أرأيت أحب الشهور إليك الصوم في شعبان؟ فقال إن الله عندي ما رأيت نصلي عندكم أرأيت استفهام عندي ما رأيت كان بعد صح وإسحاق في مسنده مش. فقلت أرأيت أحب الشهور إليك الصوم في شعبان؟ فقال إن الله يكتب في شعبان حين يقسم من يميته تلك السنة، فأحب أن يأتي أجلي وأنا صائم. رواه أبو شيخ الأصبهاني من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن طريف قال العقيلي في طريف لا يتابع على حديثه. وروى يحيى بن صاعد وابن البناء من أصحابنا هذا المعنى من حديث عائشة والله أعلم. وقد قال ابن هبيرة في كون أكثر صومه عليه السلام في شعبان قال ما أرى هذا إلا من طريق الرياضة، لأن الإنسان إذا هجم بنفسه على أمر لم يتعوده صعب ذلك عليها، فدرجها بالصوم في شعبان لأجل شهر رمضان كذا قال. وذكر في الغنية أنه يستحب صوم أول يوم من رجب وأول خميس منه والسابع والعشرين وآخر السنة وأولها نعم وأولها وصوم أيام الأسبوع وصلاة في لياليها. وذكر أشياء واحتج بأخبار ليست بحجة، واعتمد على ما جمعه أبو الحسن بن البناء من أصحابنا في هذا الباب. ابن البناء واعتمد على ما جمعه أبو الحسن بن البناء من أصحابنا في هذا الباب بروايته عن أبي نصر محمد بن بروايته عن أبي نصر محمد بن أبي الحسن المذكور عن أبيه. وذكر ابن الجوزي ذلك أو بعضه في بعض كتبه ككتابه أنس المستأنس. ككتابه أنس المستأنس في ترتيب المجالس. عندنا المست عندنا بدون همز. وش عندك؟ المستأنس. المستأنس إيه ما فيها همز يعني؟ بدون همز. نعم يمكن تركها كالعادة عشان توافق ولكن المجالس مستأنس. نعم ترتيب المجالس يمكن. نعم. وذكر أخبارا وآثارا واهية وكثير منها موضوع. والعجب أنه يذكر في كتابه الموضوعات ما هو أمثل منها ويذكرها بصيغة الجزم فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال فلان الصحابي كذا والموضوع لا يحتج به بالإجماع ولهذا لم يذكر الأصحاب شيئا من ذلك. وقال في كتابه هذا إنه يثاب على صوم عاشوراء ثواب صوم سنة ليس فيها صوم عاشوراء والله أعلم. الغريب أن يذكر الموضوعات في هذا الكتاب وهو ينكر الموضوعات لكن الإنسان بشر. الخلاصة أن الصواب أنه لا يخص شهر بصوم وأن الصيام جائز في كل وقت ولكن بدون تخصيص إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر الصيام في شعبان حتى كان يصومه إلا قليلا. فمنهم من قال الحكمة في هذا من أجل التمرين أن يمرن نفسه على الصيام حتى إذا دخل رمضان فإذا هو قد تمرن فيسهل عليه. ومنهم من قال إن هذا بمنزلة الراتبة القبلية في الصلاة وصيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة البعدية. والأولى أن يقال ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق سواء علمنا حكمته أم لا وأنه ينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان. نعم. الإنسان قد يتطوع تطوعا لله ويصير إلزاما عليه مثل ابن عمر حتى عجز عنه في الآخر. عبد الله بن عمر لأنه فارق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه فكأنه رأى أنه كالمعاهدة فلم يترك لكن صار يصوم 15 يوما تباعا و15 يوما يفطر. نعم يا يحيى. قال شيخنا وليلة النصف لها فضيلة المنقول عن أحمد الآخر. نعم. هذا كلام على ظاهري. شيخنا وليلة النصف لها فضيلة في المنقول عن أحمد. روى أحمد وجماعة من أصحابنا وغيرهم في فضلها أشياء. تباع الكلام. ولهذا قال عند أحمد. لكن صحيح أنها لا تختص بشيء. وأنا ليس كما جاء في هذا الحديث الذي يظهر أنه موضوع. أن تكتب به الميتة من يموت في تلك السنة لأن الذي يقدر في السنة هو ما يكون في ليلة القدر. نعم. بعض الروايات التي تخالف الواقع أو الحزم مثل يعني رواية أن عبد الله بن الزبير كان يصوم 15 يوما ما الموقف منها؟ يعني هل يمكن أن يصوم أحد 15 يوما؟ هذا مشهور عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو بالنسبة لنا غير ممكن لكن بالنسبة له ممكن لأنه مشهور عنه. نعم. العلماء نقلوه والشهر عنه رضي الله عنه. والإنسان إذا تمرن على الشيء يكون له حال أخرى. عاشوراء. نعم. ذكر صاحب الفروع وأحمد هل سمعت في الحديث أن من نسى على عياله يوم عاشوراء وصلى الله عليه سائر السنة فقال نعم رواه سفيان عن الله. نقرأ نحن صحيح يمكن يمكن الإمام أحمد رحمه الله ينقل له روايات كثيرة في مسألة واحدة. هذا قوله فيما يروي عن سفيان، ولكن الصحيح أنه لا وسع فيه أن عاشوراء كغيره، وأن هذا أصله إنما فعله من فعله من السلف لمضادة الرافضة الذين يجعلونه يوم حزن. نعم. الخروج من كراهة الوصال هل يحصل بأي مفضل إن كان؟ أي نعم. أو يشترط الطعام والشراب؟ لا ما هو شرط. أي مفضل؟ لا ما ينكر القدم. المهم أي مفضل؟ أي نعم نعم يحصل. كل ما يتلذذ به الإنسان، أما مسألة الحجامة فمحل نظر، لأن الحجامة لا تزيده إلا ضعفا. نعم. فصل. يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم، نص عليه لحديث أبي هريرة لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. ولمسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال الداودي المالكي لم يبلغ مالكا الحديث. قال في شرح مسلم فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، وهو متفق على كراهته. قال واحتج به العلماء على كراهة صلاة الرغائب. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفرد بصوم. نعم. ودخل أن ينفرد يوم الجمعة. ودخل عليه السلام على جويرية في يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. رواهما البخاري. ويحمل ما روي من صومه والترغيب فيه على صوم ترغيب. والترغيب فيه على صوم من صومه ومن الترغيب. ويحمل ما روي من صومه والترغيب فيه على صومه مع غيره فلا تعارض. فصل. وهذا إذا تقصد يوم الجمعة، أما إذا كان يصوم صوما فليصوم ولو يوم الجمعة. فلو كان يصوم يوما ويفطر يوما وصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء أو صادف يوم عرفة فلا بأس. والذي ينهى عنه هو أن يتقصده ويقول صمت لأنه يوم الجمعة. وكذلك ليلة الجمعة لا تخص بقيام، لكن لو فرض أن الرجل كان تلك الليلة نشيطا وقام يصلي لا لأنها ليلة الجمعة ولكن لأنه نشيط، فقيل له قمت لأنها ليلة الجمعة؟ قال لا، قمت لأني نشيط. فهذا لا يكره. فيفرق بين ما قصد إفراده وبين ما كان لشيء آخر. نعم. فصل. وكذا إفراد يوم السبت بالصوم عند أصحابنا خلافا لمالك. كذا شيء. نعم. لحديث عبد الله بن بشر عن أخته ابن بشر السين. لحديث عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه أحمد. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله فذكره، إسناده جيد. ورواه أبو داود وقال هذا منسوخ، وقال قال مالك هذا كذب، والترمذي وحسنه، والنسائي وقال هذه أحاديث مضطربة، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. وقال صاحب شرح مسلم صححه الأئمة، ولأنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده تشبه بهم. قال الأثرم قال أبو عبد الله قد جاء فيه حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد ويقول هما عيدان للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهما. رواه أحمد والنسائي وصححه جماعة وإسناده جيد. واختار شيخنا أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى. فالحديث شاذ أو منسوخ، وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود، وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخذ بالحديث. ولم يذكر الآجري غير صوم يوم الجمعة، فظاهره لا يكره غيره. ويأتي كلام القاضي في الوليمة. إذن الحديث فيه ثلاث أشياء. أولا أن بعضهم ضعافه، والثاني أن بعضهم قال إنه شاذ، وبعضهم قال إنه منسوخ. وهذا إذا أفرده، أما إذا صامه مع غيره فلا شك أنه ليس فيه شيء. وأما من حرم حتى لو صام معه غيره فهذا غير صحيح. وأقرب الأقوال والله أعلم أن صومه مباح. فصل. نعم إيه فاجه. نعم يا سليم. إذا كان اليهود والنصارى يصومون السبت والأحد، المسلمين طريقة المسلمين خالفتهم، ما هو فقط؟ لا، هم يجعلونها عيد. لهذا بعض العلماء قال ينبغي أن يصوموا السبت والأحد، وهو قد ورد في حديث أم سلمة أنه ينبغي أن يصام علشان مضادة هؤلاء. ما دام أكثر العلماء يقول لا يكره ولا حديث مضطربة كما ترون، لكنه إذا ضم إليه الجمعة أو الأحد فلا أشكال في الجواز. نعم. مسائل الإمام أحمد أبي داود كتاب مجلد. نعم. فصل. وكذا يكره إفراد يوم النيروز والمهرجان بالصوم عند أصحابنا خلافا للأئمة، لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمها. واختار صاحب المحرر لا يكره، لأنهم لا يعظمونها بالصوم، ولأنهم ولا لأنه لأنهم بالميم. نعم. نسخة. نعم نسخة عندي بالصوم. لا بالصوم. لأنهم لا يعظمونها بالصوم. يعظمونها. نعم عندي بالميم. لا يعظمونهما بالصوم. تصحيح ولا ها؟ تصحيح ولا والله صحيح. ضمير يعود عن مثنى لازم يكون مثنى. واختار صاحب المحرر لا يكره لأنهم لا يعظمونهما بالصوم، ولحديث أم سلمة وكالأحد. قال صاحب المحرر لم نعلم أحدا ذكر صومه بكراهة، وعلى قياس كراهة صومهما كل عيد للكفار، كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، ذكره صاحب المغني والمحرر. فصل. ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام، نص عليه الشافعي وأحمد في الجمعة. قال صاحب المحرر ولم نعلم قائلا بخلافهما. وذكر ابن حزم في صحته فيه خلافا. وحرم الآجري صومه، ونقل حنبل ما أحب أن يتعمده، وذكر في الرعاية ما سبق من الصوم المكروه، ومنه إفراد ما سبق، ثم قال: وقيل في صحة صومها بدون عادة أو نذر وجهان. وقال شيخنا رضي الله عنه: لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم، ولا صوم يوم الجمعة، ولا قيام ليلتها. ويأتي كلامه في الوليمة وكلام القاضي أيضا. أما مع عادة أو نذر مطلق فلا كراهة، والله أعلم. فصل. قال إسحاق بن إبراهيم: رأيت أبا عبد الله أعطى ابنه درهم النيروزي وقال: اذهب به إلى المعلم. ذكره أعطى ابنه درهم النيروز وقال: اذهب به إلى المعلم. ذكره القاضي ونقله صاحب المحرر من خطه. لا هو تخصيص يوم الجمعة، لا هو إفراده بالصوم يرى الشهاء في هذا المكان أنه حرام من أصلها. وأمر جويلة أن تفطر لأن هذا ظاهر النهي، خصوصا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر جويلة أن تفطر. فصل. يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة ولم يترى الناس الهلال. قال القاضي وغيره: أو شهد به من رد الحاكم شهادته. قال: أو كان في السماء علة. وقلنا: لا يجب صومه، فإن صامه بنية رمضانية احتياطا كره على ما سبق. ذكره صاحب المحرر. وإن صامه تطوعا كره إفراده ويصح. وذكر صاحب المحرر أنه ظاهر كلام أحمد. وذكر رواية الأثرم السابقة في تقدم رمضان، وقال: هذا الكلام لا يعطي أكثر من مجرد الكراهة، كذا قال. وقيل: يحرم ولا يصح، اختاره ابن البناء وأبو الخطاب في العبادات وصاحب المحرر وغيرهم، وجزم به ابن الزاغوني وغيره وفاقا لأكثر الشافعية. وقال في الرعاية: وقيل يحرم بدون عادة أو نذر مطلق، ويبطل على الأصح بدونهما. وحكى الخطابي عن أحمد: لا يكره، وفاقا لأبي حنيفة ومالك، حملا للنهي على صومه من رمضان. ولا يكره مع عادة، وفاقا، أو صلته بما قبل النصف وفاقا، وبعده الخلاف السابق. ولا يكره عن واجب لجواز النفل المعتاد فيه كغيره. والشك مع البناء بالرفع، والشك مع البناء صح. والشك مع البناء على الأصل لا يمنع سقوط الفرض، وعنه يكره صومه قضاء جزم به في الإيضاح والوسيلة والإفصاح، فيتوجه طرده في كل واجب وفاقا لأبي حنيفة والشافعي للشك في براءة الذمة. ولهذا قال بعض الحنفية: لا يجزئه عنه، كما لو بان من رمضان عندهم. وفي لقطة العجلان: لا يجوز صيام يوم الشك، سواء صامه نفلا أو عن نذر أو قضاء، فإن صامه لم يصح، والله أعلم. وصحيح أنه إذا كان قضاء فلا بأس، لأنه ضرورة، إذ أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد الشهر، شهر رمضان. وكذلك يظهر إذا كان له عادة للحديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. نعم. إذا صام الجمعة كان في ذلك نصوم السبت. نعم. إذا صام الجمعة كان في ذلك نصوم السبت. وكان إيش؟ بنيته. نعم. نصوم يوم السبت. نعم. ولكن لما طلع السبت كان حرج شديدا وشق عليه. لا بأس، ما ما ما ما يأثم. نعم. ما يأثم أدم عازم، لكن طلع له مانع فلا بأس. إيش؟ نعم. صحيح. إذا فهم الكفار التعظيم فهو ما يجوز. فصل. أو كانوا يعظمونها بالصوم فلا يجوز أيضا، لأن تشبه فيهم. فصل. نعم. لا ما هو بشكل، المذهب هو ضعيف، ذكرنا ضعيف. نعم. نقول داخل الحديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم، فيكون داخل في هذا الحديث. فصل: يحرم صوم يومي العيدين إجماعا، للنهي المتفق عليه من حديثي عمر وأبي هريرة، ولا يصح فرضا وفاقا لمالك والشافعي، ولا نفلا وفاقا لمالك والشافعي، وعنه يصح فرضا. نقله مهنا في قضاء رمضان، لأنه إنما نهي عنه لأن الناس أضياف الله وقد دعاهم، فالصوم ترك إجابة الداعي، ومثل هذا لا يمنع الصحة. ولم يصح النفل لأن الغرض به الثواب فنافته المعصية، ولذلك لم يصح النفل في غصب وإن صح الفرض، كذا ذكره صاحب المحرر، وقد سبق في الصلاة في ستر العورة. وفي الواضح رواية يصح عن نذره المعين، وسبق مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، لا يصح عن واجب في الذمة، ويصح عن نذره المعين والتطوع به مع التحريم، ولا يلزم بالشروع. تطوع يعني واصح التطوع. والتطوع به مع التحريم ولا يلزم بالشروع، ولا يقضى عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يلزم ويقضى، وعن محمد كقولهما. ووجه انعقاده أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه، ولأنه دليل التصور، لأن ما لا يتصور لا ينهى عنه، والتصور الحسي غير منهي عنه إجماعا. ووجه الأول النهي، ولمسلم من حديث أبي سعيد لا يصلح الصيام في يومين، وللبخاري لا صوم في يومين، والنهي دليل التصور حسا، كما في عقود الربا وبيع الغرر ونكاح المحارم، وهو متحقق هنا، فإن من أمسك فيه مع النية عاص إجماعا. ورد قولهم لا يتأدى الكامل بالناقص بقضاء المكتوبة في الغصب، وفيه نظر على ما سبق، لأن المحرم هناك التصرف في ملك الغير، وترك تنجية الغريق لا خصوص الصوم، وبقضائها في حال القدرة على تنجية الغريق فإنه يصح. وبأنه لو نذر صوم يوم عيد بعينه فقضاه في يوم عيد آخر لم يصح، ولا نسلم أن النهي لم يرجع إلى عين المنهي عنه، لأن النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافة النهي إلى الصلاة من حائض ومحدث. إلى عين المنهي أحسن. نعم. وعندنا إلى غير المنهي الصواب إلى علم. عندك إلى علم. نعم. الصواب أنه حرام وأنه لا يصح أيضا، لأن النهي عنه بعينه، نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين، كما نهى عن الصلاة في العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس طيلة، لو صلى أحد لكان عاصيا ولا تصح صلاته، فهذا مثله ولا فرق. فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا وفاقا، لما روى مسلم عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب. ولمسلم من حديث نبيشة الهذلي: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ولأحمد النهي عن صومها من حديث أبي هريرة وسعد بإسنادين ضعيفين، ورواه أيضا عن يونس ابن شداد مرفوعا. قال ابن الجوزي: يونس شبيه بالمجهول. وروى الشافعي وأحمد النهي من حديث علي بإسناد جيد، وهو في الموطأ عن أبي النضر عن سليمان بن يسار مرسلا. ومن صامهن أو رخص فيه، نعم. ومن صامهن أو رخص فيه فلم يبلغه النهي. قال صاحب المحرر: أو تأوله على إفرادها، فهذا يسوغ لهم تشبيها بيوم الشك، ولا يصح فرضا في رواية وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، لكن صحح أبو حنيفة صومها عن نذرها خاصة كقوله في العيد، ويصح في رواية لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وذكر الترمذي عن أحمد: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة، وكذا ظاهر كلام ابن عقيل تخصيص الرواية بصوم المتعة، وهو ظاهر العمدة، واختاره صاحب المحرر وفاقا لمالك والأوزاعي وإسحاق وقول للشافعي. وهذا هو الصحيح، أنه يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي في تمتع أو قران. ووجه الاستثناء قوله تبارك وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج، وآخر أيام الحج أيام التشريق. فإذا لم يتيسر له أن يصوم قبل يوم عرفة فليصوم هذا. فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز ولا يصح، لحديث أبي هريرة: من أدركه رمضان. انتهى الوقت. أسأل، عندكم أسئلة؟ أسأل. ها؟ لا، انتهى بالنسبة للأسئلة. جعلنا 10 أسئلة بناء على جعلنا 10 دقائق بناء على أنه ليس فيه أسئلة. الآن صرنا نسأل، فعلى هذا يكون ما دخل الوقت، لكن الذي عنده سؤال يسأل الآن. طيب يا جماعة، شيخ أحسن الله إليك، عندنا في بعض الأماكن في بعض البلاد خطب يقرأ في في في في في الجمعة، خطب ابن نبات وغيره. نعم. يعظمون من شهر شعبان وشهر رجب وكذا، ويعظمون في تعظيم رجب هذا كثير مرة، والناس يسمونه كاملا. هل يعني بجهلهم إنه هذا الشهر يختص بفضيلة، هل يؤجرون على هذا؟ يؤجرون على النية فقط لا على العمل، لأن العمل غير المشروع ما يمكن يؤجر عليه أبدا، إلا إذا كان من إنسان مجتهد بذل جهده في طلب الحق وتوصل إلى شيء، فهذا يؤجر على عمله، لكنه له أجر واحد حيث لم يصب. وأما إنسان ليس بمجتهد فهو يؤجر على النية، وأما العمل فلا أجر له لأنه لم يصل عن اجتهاد. نعم. ونعلم أن أكثر النساء يكون يعني صامم ويفطر. إيش؟ يعني يكون الرجل مسافر. نعم. فجاز له أن يفطر في رمضان. نعم. فأكثر النساء يمنعه يعني عن نفسها. ها؟ تمنع الزوجة عن يعني يطأها. يعني الزوجة مقيمة. أي مقيمة. وهو جاء قادما من السفر. أي نعم. مفطرا. مفطرا. فأراد أن يأتيها. نعم. يجب عليها تمنعه إذا كان في صوم فريضة كرمضان. نعم. يجب أن تمنعه. والمريض اللي يريد أن يجامع زوجته وهو مريض في رمضان. نفس الشيء. ما يجوز للنساء أن يمكن أحد من أن يفطر فرضا. قل. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، هل يصح الجمع بين صيام البيض وكفة من شوال؟ نعم، يكفي أحد عن آخر، يعني إذا صام 6 أيام من شوال فقد صام 3 أيام من الشهر، وإن صام هذا وهذا فهو أفضل. يعني لو صام 6 أيام من شوال في أول الشهر ولما جاء يوم البيض صامها فهو أفضل لا شك، لأنه يحصل ثوابه. شيخ أحسن الله إليك، في شهر رجب ذكرنا ورد عن بعض السلف أنه كان يخصه بالعمرة. إيش؟ بالعمرة. نعم. فهل هذا يوم البث؟ ورد نعم بعض السلف أنهم يعتمرون في رجب لأنه شهر محرم يأمن فيه الناس، فكانوا يعتمرون في رجب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب أبدا، وإنما كانت عمره كلها في أشهر الحج. فقصته يجوز أو بدعة؟ يعني يجوز، عمره يجوز، يعني مرد عن أول عن السلف كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. جزاك الله خير. الحجر الأسود يضعون عليه فيل يا شيخ في أثناء العمرة الطواف، إذا مسينا الحجر وحبيناه مسنا طيب يا شيخ؟ إذا علمت أن فيه طيبا يعلق باليد فلا تمسح. هو صحيح هذا هو الظاهر، أنك أكثر الناس ما يدري، فإذا كان لا يدري فلا شيء عليه لأنه جاهل. إذا امتنعت منها نعم. إذا امتنعت يعني ما حبيته ما يضر. إذا علم الله من يدك أنك لو قدرت على ذلك شرعا لفعلت، تثاب عليه، فهذا عجز شرعي، لأنه لو فعل لاستعمل الطيب وهو محرم، واستعمال الطيب للمحرم محرم. يقضيها يعني؟ نعم لا بأس أن يقضيها، إذا فاتت لا بأس أن يقضيها قبل رمضان. وظاهر إذا تساهل لا، الكلام إذا كان لعذر، أما إذا تساهل فقد مضى وقتها فسقط استحبابه. نعم. إيش؟ قوله والنهي دليل التصوف في السن. نعم. يعني معناه أنه ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا أنه متصور ويمكن أن يقع حسا، لأن النهي عن شيء لا يتصوره عبث لا فائدة منه. فصل. ولا يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم. وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز ولا يصح، لحديث أبي هريرة: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه حتى يصومه. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. قال صاحب المحرر: ثم يحمل على ما إذا ضاق وقت قضاء عنه. وقال في المغني في سياقه: ما هو متروك، يعني من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه، وكالحج. والثانية يجوز وفاقا لسائر الأئمة. نعم، وفاقا للثلاثة. نعم. والثانية يجوز وفاقا للأئمة للعموم، وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل فعله، وكذا يخرج في التطوع بالصلاة ممن عليه القضاء. واختار جماعة منهم صاحب المغني والمحرر عدم الصحة لوجوبها على الفور، وسبق في قضاء الفوائد. الله قبله، وإن قلنا بالجواز فعنه يكره كقول الحسن والزهري، وروي عن علي ولا يصح عنه لينال فضيلتها، وعنه لا يكره وفاقا للأئمة. روي عن عمر لظاهر الآية وكعشر المحرم. والمبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح، وقيل يكره القضاء على الثانية ولا يكره على الأولى بل يستحب، والطريقة الأولى أصح، لأن إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة، فلا يصح تفريعها عليه، والله أعلم. والصحيح أنه يجوز التطوع ما لم يضق الوقت، فمثلا إذا كان عليه 10 أيام من رمضان وأراد أن يتطوع حين بقي 10 أيام من شعبان من السنة الثانية فإنه لا يجوز، لأن الوقت مضيق. أما لو أراد أن يتطوع بنفل قبل ذلك فلا بأس، كما لو أراد أن يتنفل في وقت الصلاة المتسع وقتها كالظهر مثلا، أراد أن يتطوع بغير الراتب نقول هذا جائز لا بأس به، لأن الوقت موسع. فإذا ضاق وقت الفريضة تعين الوقت لها ولم يصح أن يتطوع. ويجب أن ننتبه أن هذا في غير الست من شوال، فإن الست من شوال لا بد أن تكون بعد القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب الفروع: فصل. من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء، نص عليه، وهو المذهب وفاقا للشافعي، لقول عائشة: يا رسول الله، أهدي لنا حيث، فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما. وفي أوله أنه دخل عليها يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه مسلم والخمسة. وزاد النسائي بإسناد جيد ثم قال: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وله أيضا بإسناد حسن: إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسكه. وسبق في الجمعة حديث جويرية وعن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: أما إني كنت صائمة؟ فقال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. له طرق فيه كلام يطول، رواه أحمد وصححه وأبو داود والنسائي وضعفه والترمذي، وقال في إسناده مقال، وضعفه أيضا البخاري. وكصوم مسافر رمضان له الخروج لكونه كان مخيرا حالة دخوله فيه، وكفعل الوضوء والاعتكاف. سلمه أبو حنيفة على الأصح عنه. وكشروعه في أربع بتسليمة، له أن يسلم من ركعتين وفاقا خلافا لأبي يوسف وغيره. وكدخوله فيه ظانا أنه عليه فلم يكن، سلمه أبو حنيفة وصاحباه وأشهب. وعن أحمد يجب إتمام الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهمنا من هذا أن الإنسان إذا دخل في صوم تطوع فله أن يخرج منه، لحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ولكن لا ينبغي أن يخرج إلا لغرض صحيح، كما لو حضر مأدبة وأفطر تطيبا لقلب صاحبها وما أشبه ذلك، أو قدم إليه ضيوف وكان من عادتهم أن إكرامهم يكون بأكل صاحب البيت معهم، وإلا فالأولى أن يبقى على صيامه، لأن هذه طاعة شرع فيها لله عز وجل فلا ينبغي أن يدعها. وأما المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو يدل على أن الإنسان لو عزل مالا على أنه سيتصدق به، ثم بدا له أن لا يتصدق فله هذا، سواء دراهم أو دنانير أو طعام أو لباس أو غير ذلك، فإنه مخير إن شاء أمضاه وإن شاء رده. أمير نفسه. نعم. ورواه أحمد وصححه وأبو داود. نعم. وقال يعني رواه أحمد وصححه وأبو داود. عندكم صححه وأبو داود؟ لا ينفرع صححه وأبو داود. عندنا وصححه وأبو داود. وصححه أبو داود عندكم؟ وأبو داود. فإن شاء صام وإن شاء له طرق في كلام يطول، رواه أحمد وصححه وأبو داود والنسائي. هذا اللي عندنا. أحمد ما قال وأبو داود. طيب انتبه لها. عندي في الواو شوف. عندي موجودة الواو. إلا أنهم سمعوا منك أنك لم تقرأ. سلمه وعن أحمد يجب إتمام الصوم ويلزم القضاء، ذكره ابن البناء. وفي الكافي وفاقا لأبي حنيفة ومالك لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولقوله عليه السلام لعائشة وحفصة وقد أفطرتا لا عليكما صوما يوما مكانه، رواه أبو داود وغيره وضعفوه. ثم هو للاستحباب لقوله لا عليكما، وعن شداد مرفوعا أتخوف على أمة الشرك والشهوة الخفية. وفيه والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه، رواه أحمد من رواية عبد الواحد بن زيد وهو شيخ الصوفية متروك بالاتفاق. وكالحج والعمرة. وسبق ما يبين الفرق، ولأن نفل الحج كفرضه في الكفارة وتقرير المؤلف رحمه الله ذكر عن أحمد رواية أنه يجب، وذكر ما استدلوا به وأبطله إلا قوله ولا تبطل أعماله. وهذه الآية ليست نصا صريحا في أنه لا يجوز أن يخرج الإنسان مما بدأه من عمل، ولهذا قال بعض أهل العلم ولا تبطل أعمالكم بالردة بقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يتعين أن يكون المراد بها ولا تبطلوا أعمالكم أي لا تخرجوا مما شرعتم فيه من الأعمال، لأن في احتمال أن المعنى لا ترتدوا فتبطل أعمالكم. وأما الحديث فكما عرفت قوله وقد افترت لا عليكم أصوم يوم مكانه، قصد بذلك أن يطيب قلوبهما، وأنهما إذا صام يوما مكانه لم يفتهما فضيلة النفل، وليس المراد أنه ألزمهما بذلك حتى يقول يلزم القضاء. ولهذا يقول ثم هو للاستحباب لقوله لا عليكم. وأما حديث الشداد فكما رأيتم أنه من رواية عبد الواحد ابن زيد وهو شيخ الصوفية متروك، هذا ليس بشيء هشيم. وقوله كالحج والعمرة يعني كما أنه لو شرع في حج وعمرة تطوع لزمه الإتمام، لكن هناك فرق. يقول رحمه الله إنه سبق. ولأن نفل الحج كفرضه في الكفارة وتقرير المهر بالخلوة معه بخلاف الصوم. ونقل حنبل إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر أعاد. قال القاضي أي نذره وخالفه ابن عقيل. وذكره أبو بكر في النفل وقال تفرد به وجميع أصحابه تفرد به وجميع أصحابه لا يقضى. وعند أبي حنيفة يقضي المعذور وهو رواية في الرعاية وغيرها. وعند مالك لا يقضي. وعن مالك في من أفطر لسفر الروايتان ولو أكل ناسيا لم يلزمه شيء عندهما لصحة صومه عند أبي حنيفة وعذره عند مالك. وذكر ابن عبد البر لا يقضي معذور إجماعا، ولعل مراده عذر لا صنع له فيه كالحيض ونحوه، فإن غيره حكاه إجماعا. وعلى المذهب هل يكره خروجه؟ يتوجه لا يكره لعذر، وإلا كره في الأصح وفاقا للشافعية. وهل يفطر لضيفه؟ يتوجه كصائم دعي. وعند الشافعية يفطر، وصرح أصحابنا في الاعتكاف يكره تركه بلا عذر، وصلاة التطوع كصوم التطوع وفاقا، وعنه تلزمه بخلاف الصوم. صحيح من الفطر للضيف أنه بحسب الحال، إن كان الضيف يرى أن من عدم إكرامه ألا يفطر أفضل، لأن إكرام الضيف واجب، وإن كان الضيف يعرف الحال والواقع ويعذره إذا قال إنه صائم فالأفضل ألا يفطر حسب الحال، يكون الحكم حسب الحال. قال في الكافي: ومال إليه أبو إسحاق الجوزجاني وقال: الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج. قال صاحب المحرر: والرواية التي حكاها ابن البناء في الصوم تدل على عكس هذا القول، لأنه خصه وعلل رواية لزومه بأنه عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى كالحج، والمذهب التسوية بينهما. ولم يذكر أكثر الأصحاب سوى الصلاة والصوم. تجب بإفساد العظمى كالحج، هذا فيه نظر، لأن لو أكل وشرب الصوم لا كفارة عليه، إنما تجب بالجماع. والمذهب التسوية بينهما. ولم يذكر أكثر الأصحاب سوى الصلاة والصوم، وقيل الاعتكاف كالصوم على الخلاف، يعني أنه إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمت ويقضيها وفاقا لمالك، وذكره ابن عبد البر إجماعا لا بالنية وإن لم يدخل خلافا لبعض العلماء، ذكره ابن عبد البر. نقل ابن منصور: المعتكف يجامع يبطل وعليه الاعتكاف من قابل، ولعله في النذر، والأصح عند أبي حنيفة كقولنا. من قوله وعليه الاعتكاف من قابل، هذا فيه نظر أيضا، يعني لأن نقول لو بطل الاعتكاف بالجماع فإنه يقضيه في شوال، كما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في شوال حين تركه، أما من قابل فيقال من قابل له اعتكاف خاص، ولكن إذا كان منذورا فعليه كفارة يمين لفوات الوقت. نعم. وقول الشاف والأصح عند أبي حنيفة كقولنا، وقول الشافعي لا يلزمه، وعنه أيضا يلزمه أقل الاعتكاف عنده يوم. ورد صاحب المحرر والمغني على كلام ابن عبد البر: وصلى عليه السلام الصبح مريدا للاعتكاف في المسجد وكله موضع له، ثم قطعه لما رأى أخبية نسائه قد ضربت فيه ولم يقضين، ومجرد قضاه ثم قطعه لما رأى أخبية نسائه قد ضربت فيه ولم يقضين، ومجرد قضائه لا يدل على وجوبه بدليل قطعه. وما في السنن أنه كان إذا ترك الاعتكاف لسفر اعتكف من العام المقبل 20، ولو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه إجماعا، قاله الشيخ وغيره. قال: وهو نظير الاعتكاف. ولكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف وترك الاعتكاف بعذر لا يقضي، يعني أنه إذا ترك الاعتكاف لعذر من الأصل فإنه لا يقضي، ولذلك لم ينقل أنه قضى الاعتكاف في فتح مكة مع أنه لم يعتكف قطع ولم يقضي، لكن لما شرع في الاعتكاف ورأى زوجاته قد تسابقن في ضرب الأخبية ليعتكفن ترك ذلك وقضاه في شوال، والفرق واضح بين من دخل ومن لم يدخل. قالوا: وما مضى من اعتكافه لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل، وقال في الكافي وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما. ومجرد قضائه لا يدل على وجوبه. ومجرد قضائه لا يدل على وجوبه بدليل قطعه. وما في السنن أنه كان إذا ترك الاعتكاف لسفر اعتكف من العام المقبل 20 ولو نوى الصدقة بمال مقدر. ينظر في مصحفه. من يحرر أنه إذا ترك الاعتكاف لسفر اعتكف 20 في العام القادم عند الآخر إن شاء الله ليت السبت تأتيه. ولو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه إجماعا. قاله الشيخ وغيره. قال وهو نظير الاعتكاف. قالوا وما مضى من اعتكافه لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل. وقال في الكافي وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج والعمرة. ثم ذكر ما سبق في الصلاة والله أعلم. ولو شرع في صلاة ولكن التطوع الذي ينبني بعضه على بعض لو تركه لا يثاب على أوله كالصلاة مثلا لو قطع صلاة النفل فإننا لا نقول لا يؤجر على ما صلى منها لأنه مرتبط بعضها ببعض بخلاف الاعتكاف. فلو اعتكف الخمس الأول الأولى من العشر الأواخر ثم قطعه فله أجر لكن لا يحصل الأجر الكامل الذي جاءت به السنة. نعم لو فرض أنه قطع صلاة النافلة لعذر فهنا يتوجه أن يقال أنه يثاب على ما صلى منها. نعم. ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما بلا خلاف في المذهب وفاقا خلافا لأبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح. وذكر القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا ما خصه الدليل فظاهره أنه كالصلاة هنا وفاقا لمالك وهو ظاهر كلام الحنفية. ويتوجه على كل حال أن في طواف شوط أو شوطين أجرا وليس من شرطه تمام الأسبوع كالصلاة. ولهذا قال عبد الرزاق رأيت سفيان يفر من أصحاب الحديث إذا كثروا عليه دخل الطواف فطاف شوطا أو شوطين ثم يخرج ويدعهم. ولا تلزم الصدقة اضطرارا رحمه الله. ولا تلزم. وهل مثله إذا كثر الناس عليهم يتقدم ويصلي؟ أجاب نعم إلا إذا تعين عليه إجابته فلا يجوز أن يتشغل عنه بالصلاة أولا. ولا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع وفاقا. وقال ابن الجوزي في قوله ورهبانية ابتدعوها الآية قال أما قوله يتوجه على كل حال أن في طواف شوط أو شوطين أجرا وليس من شرطه تمام الأسبوع يعني تمام سبعة أشواط ففيه نظر. فالصواب أن الطواف عبادة واحدة كالصلاة تمام فإذا لم يتمه فإنه لا يثاب عليه اللهم إلا إذا قطعه لعذر كالصلاة. كما أنه لو صلى ركعة قال أبقطع يقول إذن لا تثاب إلا إذا قطعها لعذر فيثاب على ما صلى. ولا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع وفاقا. وقال في فعل سفيان رحمه الله دليل على أن الإنسان إذا اشتغل بالطواف فلا ينبغي أن يشتغل بالحديث ولا بالفتوى إلا الشيء اليسير الذي لا يشغله عن الطواف. أما أن يطوف فهو يبقى الناس خلفه وعن يمينه وشماله يسألونه فهنا نقول لا تطوف. إذا كان الأمر لا بد منه فاتركوا في الطواف وجس الناس. أما مسألة أو مسألتان هذه أرجو أن لا يكون فيها بأس. ولا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع وفاقا. وقال ابن الجوزي في قوله ورهبانية ابتدعوها الآية قال القاضي أبو يعلى والابتداع قد يكون بالقول وبما ينذره ويجبه على نفسه وقد يكون بالفعل بالدخول فيه وعم عندي بالباء وقد يكون بالفعل بالدخول فيه وعموم الآية يقتضي الأمرين فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة قولا أو فعلا فعليه رعايتها وإتمامها كذا قال ويلزم إتمام. لكن هذا القول في غاية ما يكون من السقوط، فلنقول كل من ابتدع عبادة قولا أو فعلا فعليه الإقلاع منها وأن يتوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة. وأما ما ذكر عن النصارى الربانية فإنه لا يدل على الإقرار، قال الله تعالى جدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء وجه الله، يعني ما فعلوها إلا ابتغاء وجه الله. ويلزم إتمام نفل الحج والعمرة وفاقا لانعقاد الإحرام لازما لظاهر آية الإحصار، فإن أفسدهما أو فسدا لزمهما لظاهر آية الإحصار ولصريح آية فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث. لا أعلم أحدا قال بخلافهم. وفي الهداية والانتصار وعيون المسائل لابن شهاب الرواية يلزم القضاء، قال صاحب المحرر لا أحسبها إلا رواية إيش؟ قال ابن شهاب الرواية يلزم القضاء لا يلزم صحيح ليس صحيح لأنه يعني بالأول قال لزمه القضاء. قال صاحب المحرر لا أحسبها إلا سهوا ويأتي في الحج. فصل. سبق في الصلاة في المغصوب هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه، وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع، وسبق هناك هل يعمل بالخبر الضعيف في هذا، وذلك مبسوط في آداب القراءة والدعاء من الآداب الشرعية نحو نصف الكتاب، والكلام على الأخبار في ذلك. هذا يدل على أن الفروع بعد الآداب الشرعية، والآداب الشرعية للمؤلف ثلاثة من الآداب معروفة، فكونه يحيل عليه يدل على أنه قبل هذا. كحديث أبي هريرة ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله، وما أتاكم من شر فأنا لا أقول الشر فإني وما أتاكم من شر فإني لا أقول الشر. رواه أحمد والبزار من رواية أبي معشر واسمه نجيح واسمه نجيح فيه لين مع أنه صدوق حافظ. وكحديث جابر من بلغه عن الله شيء له فيه فضيلة فأخذه إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله عز وجل ذلك وإن لم يكن كذلك. رواه الحسن بن عرفة في جزئه، ويتوجه أن إسناده حسن، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طرق، ولم يذكره من الطريق التي ذكرها ابن عرفة والله أعلم. هذا المثل في الحقيقة مثل الحديثين فيه نظر، لأننا إذا قلنا خير وشر لماذا يوزن الخير والشر؟ من كتاب السنة رجعنا إلى كتاب السنة، لأن الأذواق تختلف. فمثلا نجد بعض المبتدعة يقولون إن هذا حديث كل خير فليكن صحيحا ولا سيما الصوفية، أو يقولون هذا الحديث كل الشر فلا أقبل. ولهذا ينبغي أن يقال إن في صحة هذين الحديثين نظرا، لا سيما وأن رواتهما فيهم هذا المقال. نعم يا سليم. العبادات الشيخ فيها بدل فيها يعني أقول فيها في العبادات مثل الزكاة مثل الصيام مثل الحج يجي فيها بدل ويجي فيها البدل بدل الصوم الطعام بدل الحج فيها الكفارة الصلاة ما يدخل الحج ما أنا بدل لا أنا أقول يدخل فيها يدخل فيها دخول الكفارة ويدخل فيها ولكن الصلاة ما يدخل فيها لا بدل ولا في ولا في لعظمها يا شيخ ولا الحج ما له بدل إما تبذر وتحج ولا ما تبذر لا أنا قصدي يا شيخ مثل الكفارة الزكاة ما فيها إما عندك مال زك ولا فرق ما في إلا الصيام فقط الكفارة هذه اللي في المحظور أو ترك واجب لا هي الصلاة عمل بدني خالص ولها بدل إذا لم تستطع أن تصلي قائما صلي قائما وهي لا شك إن الصلاة هي أجل العبادات بعد الشهر أما إذا قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدى وحصل به قربة أم لا وعلى الأول هل بطل حكما لا أنه أبطل كمريض صلى جمعة بعد ظهره أو لا يبطل اختلف كلام أبي الخطاب في الانتصار وكلام غيره في ذلك وفي كلام جماعة بطلانه وعدم صحته وحمل أبو المعالي وغيره حديث عبادة في من ترك من الصلاة شيئا على من ترك واجبا كخشوع وتسبيح على من ترك واجبا كخشوع وتسبيح على من ترك واجبا كخشوع وتسبيح فلم يذكروا ترك ركن وشرط وذكر الأصحاب أن ترك ركن وشرط كتركها كلها قال جماعة كلها كتركها كلها هاء مضاف إليه مجرور محل جر وكل بدل منها توكيد كتركها كلها قال جماعة لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها ومرادهم بالنسبة إلى الصلاة لا أنه لا يثاب على قراءة وذكر ونحو ذلك وقال شيخنا في رده هو الظاهر أن مثل إذا قلنا إذا ترك الصلاة بطل ما فعله منها يعني بطل على أنه صلاة لا على أنه لا يؤجر على ما حصل منه قراءة وذكر وتسبيح فإنه يؤجر عليها لكن لا يؤجر عليها على أنها صلاة وهذا واضح قال شيخنا في رده على الرافضي جاءت السنة بثوابه على ما فعله وعقابه على ما تركه ولو كان باطلا كعدمه ولا ثواب فيه لم يجبر بالنوافل شيء والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم وهو ما أبرأ الذمة فقولهم بطلت صلاته وصومه وحجه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء لا بمعنى أنه لا يثاب عليها بشيء في الآخرة إلى أن قال فنفى الشارع الإيمان عمن ترك واجبا منه أو فعل محرما فيه كنفي غيره كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن وقوله للمسيء فإنك لم تصل ولا صلاة لفذ وقال شيخنا أيضا في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم البطلان هو بطلان الثواب ولا نسلم بطلان جميعه البحث هذا مفيد وجيد لكن الصواب أن نقول من قطع عبادة فإن كانت واجبة لزم عليه لزمه إعادتها وهذا لا أشكال فيه وإن كانت نافلة نظرنا هل قطعها لعذر كالعجز عن إتمامها فإنه يثاب على ما فعل منه وإن قطعها لغير عذر نظرنا هل ينبني بعضها على بعض فإن كان كذلك فإبطال آخرها يوجب إبطال أولها لكن يثاب على ما فعل فيها من ذكر وقرآن وما أشبه ذلك، وإن كان لا ينبني آخرها على أولها، كما لو عزل 1000 ريال ليتصدق به فتصدق ب500 ثم أبطل الصدق، فإن ما تصدق به يثاب عليه ثواب صدقة، لأن آخرها لا ينبني على أولها. هذا هو التفصيل. وقال شيخنا أيضا في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، البطلان هو بطلان الثواب، ولا نسلم بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لعمله، والله أعلم. بل قد يثاب وقد لا يثاب، ولا شك أن الإبطال قد يراد به إبطال الثواب، كما بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإن الصدقة قد مضت وسلمها، لكن المن والأذى يبطل ثوابه. فصل. من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان كله قبل رمضان والمكتوبة في أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة، إن قلنا يجوز تأخيرهما حرم خروجه. يعني النذر المطلق والكفارة هل يجوز تأخيرهما أو لا؟ فمن العلماء من يقول يجب أو تجب الكفارة على الفور، وكذلك النذر المطلق يجب وفاؤه على الفور، وهذا هو الأقرب أنه يجب على الفور، لأنه دين يجب وفاؤه فورا بلا مواقفة. وأما النذر المؤقت فمتى جاء وقته وأوفاه. إن قلنا يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا عذر وفاقا، قال الشيخ بغير خلاف، وقال صاحب المحرر لا نعلم فيه خلافا، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه، وجاز للصائم في السفر الفطر لقيام المبيح وهو السفر كالمرض، وخالفه جماعة شافعية في الصوم ووافقوا على المكتوبة أول وقتها، وإذا بطل فلا كفارة أول وقتها ووافقوا على المكتوبة أول وقتها وإذا بطل فلا كفارة. والصواب ما قاله المؤلف أولا أن الواجب لا بد أن يمضي فيه ولا يرجع علينا السفر، لأنه يصوم في رمضان في السفر ثم له إيش أن يبطل صومه، لأن المبيح موجود وهو السفر، والسفر مبيح لترك الصوم ابتداء ولترك إتمامه أيضا. وإذا بطل فلا كفارة، ولا يلزمه غير ما كان عليه قبل شروعه فيه، قال في الرعاية وقيل ويكفر إن أفسد قضاء وقيل يكفر إن أفسد قضاء رمضان. الصواب أنه لا يكفر، الصواب أن عليه أن يتوب وأن يبادر بالقضاء. فصل. ليلة القدر ليلة شريفة معظمة زاد في المستوعب وغيره، والدعاء فيها مستجاب، قيل سورتها مكية، قال الماوردي هو قول الأكثرين، وقيل مدنية، قال الثعلبي هو قول الأكثرين، قال مجاهد والمفسرون في قوله خير من 1000 شهر أي قيامها والعمل فيها خير من العمل في 1000 شهر خالية منها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. روي عن ابن عباس قال صاحب المحرر وهو قول أكثر المفسرين لقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فإن المراد بذلك ليلة القدر عند ابن عباس قال ابن الجوزي وعليه المفسرون لقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما روي عن عكرمة وغيره أنها ليلة النصف من شعبان ضعيف قيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله ينبغي أن يقال ضعيف بل باطل لأن الآية صريحة إنا أنزلناه في إيش في ليلة القدر وقال الآية الثانية إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيتعين أن تكون الليلة المباركة هي ليلة القدر قيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها وقيل القدر بمعنى الضيق لا وقيل سميت ليلة القدر وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله وقيل القدر بمعنى الضيق لضيق الأرض عن الملائكة التي سميت القدر لأنه قدر فيما يكون وقيل سميت القدر لعظم قدرها عند الله أجل. وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله وقيل القدر بمعنى الضيق لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها فروى أحمد عن أبي هريرة مرفوعا إن الملائكة تلك الليلة إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد إن الملائكة تلك الليلة إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى ولم ترفع وفاقا هذا إن صح الحديث فقد يقال إنها من القدر والضيق فقول الله تعالى ومن قدر عليه رزقها أي ضيق لكن المعنيان الأولان هما الصحيحان أنها من التقدير والقدر الذي هو الشرف فهي ليلة القدر لأنه مقدر فيها ما يكون في تلك السنة وليلة القدر لأنها شريفة كما يقول قائل لك عندي قدر عظيم أي منزلة وشرف فتكون سميت بهذا للمعنيين جميعا أما الضيق فهذا إن صح الحديث فالله أعلم حتى لو صح الحديث فإننا لا نعرف عن أجسام الملائكة هذه أكبر من الحصى فتضيق عليهم أو دون ما ندري الله أعلم ولم ترفع وفاقا للأخبار بطلبها وقيامها وعن بعض العلماء رفعت وحكي رواية عن أبي حنيفة وهي في رمضان وفاقا والصواب بلا شك أنها لم ترفع وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رفعت المعنى رفع علمها في تلك السنة لأنه خرج عليه الصلاة والسلام ليخبر أصحابه بها فتلاح رجلان من الصحابة فرفعت والمعنى رفعت أي رفع علمها في تلك السنة هذا هو المعنى ولو قدر أنها رفعت في تلك السنة لم ترفع فيما بعد وكيف نقول إنها رفعت والنبي صلى الله عليه وسلم يحث ويراقب في قيامها أمته إلى يوم القيامة نعم من ليلة 27 إلى آخر الشهر ما يوجد في تلك السنة كلها ما الموجود والله على كل حال هذه المسألة ما هو على كل حال أنه يكون النور من 27 إلى آخر الشهر نجرب له من فعلك لكن هو من فعل الله النور يختلف أحيانا ترى النور العظيم مثلا في ليلة 21 هذا في غير الوقت الحاضر لكثرة الأنوار وغيره لكن لما كنا نصلي في السطوح بدون إضاءة بما سبق أحيانا تجد بعض الليالي كأنك في نهار لكن لا يعود هذا النور مرة ثانية أجمع في أول العشر أو آخر العشر وأما أنه إذا نارت ليلة القدر يبقى بقية الشهر كله نيرة نير فهذا